Maltratas al... Diceva lo scorso giugno in un video di propaganda dello Stato Islamico in cui, prima di incaricare un prigioniero di Beirut, lo dava Mohammed Bouhel, l'attentatore di Nizza. وصل سوريا وعراق Yeah. يتطوع بإرادته، محدش هيجنده، تمام؟ nello stato islamico per compiere, يعني ايه compiere؟ جاي من quello che i fanatici، يعني ايه fanatico؟ حاجه زيها ايه من شويه كده خمسه قطع دي اللي هم مين؟ انا الفوندامنتاليستا، صح؟ اللي هم حناف نفس القطعه هنا ده الفوندامنتاليستا، فمعناها برضه ايه؟ متطرف. فاناتيكو واللي بالفوندامنتاليستا الاثنين تعاملهم متعصبين او ايه؟ متطرفين. خلينا ليهم معنى ثاني اللي هو ايه؟ اسبميستا، صح؟ نزود عليهم كمان انتجراليستا. يبقى عندنا اول واحده خدناها فوندامنتاليستا، صح؟ وخدنا كمان اسبميستا وخدنا انتجراليستا، كل دول معناهم ايه؟ متعصبة او متطرف. انا النهارده كمان فاناتيكو برضو معناها ايه؟ متعصب. طيب عصومية، عصومية ده بيربا بمعنى يشبه، مش يوزع، هنا معنى يشبه، خلاص؟ في حقيقة التفاتي معنى يشبه يو عصومينيو تانطاميو بادر، عصومينيو في الحالة دي معناها ايه؟ انا اجري، خلاص؟ لكن الفاناتيكي اسميليانو اندار ان سيريا ال بيليجريناتو، يعني يعني بيشبهوا الوصول او الذهاب الى سوريا بالايه؟ بالحج والهجره، خلاص؟ طيب في مهمته طبعا ده اسم ايه؟ معابي محمد اسامه. ايه دي بنتاتو سامبر بيو دي بيتش؟ ايه هو بقى اللي ايه دي بنتاتو سامبر؟ لا مش الحكي، هو ايه؟ فين فين الفاعل؟ طلعوا لي كده من الجمله انا عارف ايه هو ده السوجيت. ايه اللي ايه اللي بتاعته؟ طلعوا لي السوجيت وكده الفاعل بتاع الجمله دي فين؟ طلع لي ايطاليانو، ايطاليانو قولوا لي كده الجمله قولوا لي هي دي اللي ايه دي بتاعته بيو دي سبيتش فين؟ لا من هنا طلعوا هاتوا بقى كده الصف الاولاني الاخير الثاني هو ده الفاعل بتاع الجملة دي. اللي قلت من ميعاني راجعون جرى سيريا إيراك جرى رواسن اللي بتاعته الزانيكو في كل الجملة دي كده الفاعل اللي هو ايه دي بنتاتو بيو دي فيش، يعني فير فومبير كله في فاناتيكي اسمية نقاليد في مهماته دي كلها جملة اعتراضية من اول كلمة فير فومبير لحد مهماته كل دي جملة اعتراضية. الجملة الرئيسية عندي اللي هي راجونجر لا سيريا ايه ايراك بير الرولاس بتاعته اسلاميكو ماله بقى؟ ايه دي بتاعته سامبر بيو دي فيتشر، شايفين الجملة هنا؟ خلاص؟ طيب اللورا يعني ايه اللورا هنا؟ عند ذلك حين اذا قاسم ك ان جنرال، يعني ايه ان جنرال؟ يعني تساوي ان جنرال، ان جنرال تساوي ان جنرال. في الجرافه دلوقتي انسى حاجه عندنا الجراره، لا في الجرافه مش هنرجع نقول الجرار مش الجرارس، لا اسمه الجرار الجرار الدنيا هكذا معنا. هقول الجرار هنا تشتاع على طول من غير ريبوزيسيون، يعني ايه الجرار تشتاع؟ يعني تشيكوندار، يعني ايه تشيكوندار؟ يعني استديار، يعني ايه استديار؟ يعني يحاصر، يحاصر، خلاص؟ دي هنا كام معناها تشيكوندار أو السجارة، خلاص؟ بمعنى يحاصر، خلاص؟ دي أول حاجة من الفيربو الجرار. نقول بقى معنى إيه؟ الجرار أو مخصوم مثلا يكون يعني يدور حول، فيديو ترويجي بتعوض بالافعال والجرائم اللي هم بيعملوها. دعاية ما بيعملوش اعلانات بينهم. بيعملوا ايه؟ ترويج. بينشروا الاعمال اللي هم بيعملوها، بيفرجوا الناس على الايه؟ الشيطة بتاعتهم، الوحشية بتاعتهم. خلاص؟ طيب. دلو ساعت الزاميكو انكوية، انكوية اللي هو ايه؟ انكوية ده اللي هو الفيديو يعني. انكوية بريما دي دي كابتنتاري، يعني ايه دي كابتنتاري؟ هو تشيدها تولياندو الايه؟ مكعبه اللي هو يقدر راسه. معلش انا عارفة ده الموضوع موزي بس يبريد نعرف. طيب بريما دي دي كابتنتاري يعني قبل ان يقرب او يدفع. هون بريجونيرو يعني ايه؟ بروجينيرو الحليل الرسمي نيرو اسير دليلس لو دا باو نادي كده عشان عشان عشان عشان عشان عشان عشان عشان عشان عشان عشان عشان عشان عشان عشان عشان عشان عشان عشان عشان عشان عشان عشان عشان عشان عشان عشان عشان عشان عشان عشان عشان عشان عشان عشان عشان محمد بوهل لا تنتاتور تنتاتور هو ايه؟ لا هو القائد منفذ منفذ مبوط. يبقى احنا عارفين التنتاتور معناها ايه؟ هجمه هجوميه صح؟ اه يبقى التنتاتور اللي هو ايه؟ الكومبي او منفذ الهجوم. التنتاتور اللي هو منفذ الهجوم خلاص؟ دي نيتسا. نيتسا دي ايه بقى؟ اسمها ايه بقى؟ تونيس. ايوه بقى كانوا ده تونيس. allora questi sono andati hanno letto sull'argomento صح؟ اللي قالوا نيتس دول انهم راحوا وقروا على الموضوع وعرفوا ان نيتسا دي هي نيتس. كويس سوبر. perché questa è la cosa che il traduttore deve fare. يبقى ما traduttore di un موضوع يترجم عنه اي موضوع لازم يقرا عنه الاول، ياخد فكرة عن الموضوع عشان ده هيسهله الترجمة. طيب vogliamo dire questa traduzione in arabo. che mi dice la traduzione in arabo? تكلفه الجماعه الاسلاميه للتطوع في الجماعه الاسلاميه لتنفيذ ما يشبهه المتعصبين هجره الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الى اصبح اكثر صوت. لا خلينا في الجمله دي بس خلاص. ما هو كده قالها بطريقه صحيحه طبق الجمله من غير ما يغير في ترتيب الحاجه ولا اي حاجه غير من غير ما يغير في ترتيب الكلمه بس اضافته افاتو هنا فرازه كده الكومبرنس كده ممكن الواحد ايه يفهمها. طيب قولها تاني. في خلال العامين الماضيين الوصول الى سوريا والعراق لتجنيد الجماعه الاسلاميه لتنفيذ ما يشبهه المتعصبين هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم اصبح اكثر صوتا. طيب ايه على الصوت؟ طيب بقول في اخر العامين الماضيين اللي هو في اخرهم بس هو قال ايه؟ العامين الاخر الاثنين السنتين كلهم مش في اخر السنتين خلاص؟ موجود في العامين الاخيرين سوريا والعراق للتطوع في الدوله الاسلاميه وتنفيذ ما يشبهه المتعصبون هجره الرسول صلى الله عليه وسلم اصبح الان اقصى صوت. خلاص نعمل جمله ايه دلوقتي؟ ان هم دلوقتي كل الانتجراليست دول او التيروريست دول عايزين يعملوا ايه؟ كل ما عندها ان سوريا ان العراق ليه بقى؟ Perché credono che questo assomiglia all'igera di Muhammetto. Come fa per in che esattamente la sua caramella che è Medina del nostro islam, come va a Hagri. Di cui Suria e l'area, perché come va a Hagri. Perché Suria e l'area, perché Suria e l'area, perché Suria e l'area, perché Suria e l'area, perché Suria Thank you. لأن هذا ما يفعله خلاص لأن يعني إيه هؤلاء ده اسم اشاره هيجي بعده ايه مضاف اليه يبقى ده على فكره دي مرفوعه بالواو. ايوه تمام يا اولياء المجرمون. انا كل الحاجات دي بتفيد الاستمرارية في الماضي، ما علقش على كان عشان ما يبقاش الجملة كلها كان. قلنا ايه؟ بروموس صح؟ دي دي ودي حاجه ثانيه بقى. فاهمين ازاي؟ دي حاجه ترويجيه. هي كانت ايه ساعتها؟ كانت انسياتيفا بروموس سينار، كانت حمله ترويجيه صح؟ لكن بروباجندا هنا مفيش منها حاجه. طيب anzi prova a reclutare gentile e molto intelligente, raccontano i suoi ex compagni, compagni, basta, qui continui, guardali. I genitori divorziano, ma la madre due volte, lui lascia la scuola e si iscrive a Calgary. Nel 2006 e nel 2010 si lancia nel rap. Un anno dopo si dica di New York. Poche settimane dopo va in Algeria e cambia per sé. Si era dipendente definitivamente. Gli spia si accorgono e minacciano di sé. Ma lui non risponde, anzi prova a raccontare dove non si vede nell'esercito della giornatura di Smaisnek. Vediamo le parole difficili. Ma da dove viene fuori? E venire fuori? Venire fuori, ma non è il piatto per me. Hai una guerra, hai una parola. Dai. Ma da dove viene fuori casa? Ma non è dei, ma è che hai una parola. Hai una guerra. Nasce a Rouen. Nasce dal nuovo verbo? Storico. Lui lascia بشيء عظيم. فهمتوا؟ فهمتوا علي كلام كيف؟ لأنه حضر الكثيفة بصحة. طيب لأن الكونيلة دي شيء سيلانشا من الرب. Yeah. طيب لويا Newton nel 2015. Lui intanto, yani intanto più potente di Sne, yani intanto più potente di Sne, di Sne. Molto nascono. Dai, già 3 anni prima. Aveva già preso, la sua Renault Scenic. La sua Renault Scenic, la moglie. Arrabbiato. Era arrivato in Siria. Ma una volta poi come in Intergium è trapassato e probabilmente una orga aveva passato per l'Egitto. Nello stato islamico era demonio, o al diavolo, della Francia, fino a Pentagono, خلصت يعني. المكان الذي يتمكن من ان يضر اي شخص بعدك. Let's not take the enemy. Let's not take خلاص كنت النار رشيد قاسم مثلا